استعاذة بالله من كل شيطان وبسملة باسم رحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الأخرى المقام الأرفع ما جر أسواد الحرير وما مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا وهو الذي ألبس الدنيا سعادة لبس القميص مرقعا صلوا على الهادي محمد خط الإيمان والإسلام نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة واتلوها علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي قارئ القرآن الكريم والمقيم بمسهلة مركز السمطة بمحافظة الغربية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من يطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه سميع عليم. نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ورقم ولا أنفسهم ينصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وإما ينزغنك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ولا تكن من الغافلين واذكر ربك في نفسك تضرعا من الغافلين إن الذين عند ربهم لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال

لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك من فريقا من المؤمنين لكارهون كما يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لك يجادلونك في الحق بعدما تبين كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين

جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. هكذا يا المستمع الكريم عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي قارئ القرآن الكريم والمقيم بمسهلة مركز الشنطة بمحافظة الغربية شركة هندسة الصوت والسوندات الكبرى إدارة المهندس مختار الشعراوي أوليله مركز ميد غفر الإنارة الحديثة الحاج محمد الشحاد بمتشنا مخازن فراشة الحديثة الحاج حدي حلاوة بقادوس. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا وسبحان من له الدواء.